إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، إن شاء الله نتابع في كتاب الإمام ابن الجوزي، كتاب القيم، كتاب صيد الخاطر. والنهاردة معنا خطيرة تعتبر فيها شيء من التكميل أو يعني المتابعة للخواطر الماضية اللي بتتكلم عن توضيح المنهجية. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت الدخل الذي دخل في ديننا من ناحية العلم والعمل، فرأيته من طريقين قد تقدم هذا الدين وأنيس الناس بهما. فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة، فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب رديئة فأفسدوا بها العقائد. وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية، فإن خلقا من المتزهدين أخذوا من الرهبان طريق التقشف ولم ينظروا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحة. فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العلم، فدفنوا كتبهم وغسلوها، وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم، وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعل إلههم هواهم. ولو علموا أنهم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم انطفأ مصباحهم ما فعلوا، لكن إبليس كان دقيق المكر يوم جعل علمهم دفين تحت الأرض. وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى إلى الأصوب. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياه، فإنه النور في الظلم والأنيس في الوحدة والوزير عند الحديث. زي ما قلت، الخاطرة بتتكلم عن المنهجية العامة اللي احنا دايما بندندن حولها، وابن الجوزي يكثر من الدندنة حولها، لكن يمكن هو المرة دي حاول يفهم السبب ايه، يعني حاول يذكر لنا منشأ الخلل الذي يعني تراكم في الطرق والأفكار والمذاهب الموجودة عند عدد من ينتسبون إلى الإسلام. ويمكن الفايدة للإنسان ممكن يجتنيها من توضيح السبب هو اجتنابه، يعني الإنسان لما يعرف أنه سبب الداء كذا العاقل يجتنب سبب الداء. لو أنا قلت لو أنت تعرضت لتيار هواء شديد هيجي لك برد، العقل يقول ما تتعرضيش لتيار هواء شديد. ليه؟ لأنك لو تعرضتي هيجي لك برد، وبعدين لما تمرضي لا تلومي إلا نفسك. فكأنه ذكر الأسباب الهدف منها إعانة الإنسان على تجنب الوقوع فيها. أنا بقول الحاجة دي والحاجة دي والحاجة دي اللي عملت الغلط، فأنت المرة القادمة ما تقعش فيه. هو ده الهدف اللي لأجله صغ هذه الخاطرة، ليس فقط بيان وجه الالتباس الذي التبس به الذين ضلوا من التيارات الإسلامية زعموا، ولكن توضيح الـ يعني السبب الذي أوقعهم في هذا الضلال، الخلل الذي ألجأهم إلى هذا الطريق وهذا الاتجاه علشان نجتنب. فهو قال الدين ينبني على العلم والعمل، وكلا الأمرين ظهر فيهم النوازل والحوادث التي أفسدت في دين الناس علما وعملا. وبعدين هو بيقول أنا وجدت أنه أكثر هذه الأشياء التي أفسدت هي حاجات ثقافات قديمة موروثة من التراث الإنساني، والحقيقة التراث الإنساني لازم الإنسان يتعامل معه بحذر، لأن التراث الإنساني في بعض المنافع، في بعض الفوائد، في بعض الخبرات، لكن لا ينبغي أن يعتبر مقدس في ذاته لأنه صنيعة بشرية واجتهاد بشري. فأنا لازم أتعامل معه بالنقد اللي يوافق الشرع نقبله، واللي يتعارض مع الشرع نرده بقطع النظر عن حجم قائله أو درجته في السطوة أو النفوذ أو ما شابه. لأن أنت بتشوف بعض الناس زي ما هو هيقول كده في قضية الفلسفة، نقولها الأحسن مع الفلسفة، بيقول البابين العلم والعمل ظهر يوم الخلق كل واحد من جهة. أول حاجة باب العلم، أول ما ظهر الفساد في العلم وأدخل يعني أحدث الشق والصدع في العلم، في العلم اللي هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي علم به الصحابة اللي هو القرآن والأحاديث، هو كثرة اتباع الطرق العقلانية الفلسفية المنطقية المحضة، أنه الناس بتفكر وبتنطلق في التفكير بدون خطام. احنا عندنا مثلا في الإسلام التفكير ممتاز والعقل ممتاز والتدبر ممتاز، بس لازم يبقى عندك في ذهنك متوفر خطام ان في امور لا يسعك ان تنطلق فيها الا ب يعني ضابط من دليل من القرآن والسنة. فهم خاضوا وانطلقوا، وخصوصا انه في فترة من فترات التاريخ الإسلامي كان عندهم شغف بالترجمات بالأفكار القديمة، لدرجة ان هم يعني كانوا في مرحلة ما من شدة انبهارهم بالفلاسفة ومن شاكهم بيعتبروهم اشبه بانبياء الامم وينقلون عنهم. وانا والله الى الان تجدي كثير من الناس ينقل عن افلاطون وارسطوطاليس ومش عارفة ايه من السابقين، نقول كأنها يعني كلام الانبياء. لا، الحقيقة انه الكلام البشري ايا كان قائله كلام قابل للنقد والتصويب والقبول والرد، ولذلك الإمام مالك كان يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهرت أقوام تركوا تماما علم الكتاب والسنة وانشغلوا فقط بالطرق الكلامية والطرق الفلسفية والطرق المنطقية، وبدأوا يتعلموا طريقة الفلاسفة في الاستدلال وفي الإثبات وفي النقاش وفي الجدال. أحيانا الجدل بيبقى عندهم جدل أفلاطوني زي ما بيقولوا، اللي هو الجدل للجدل، يعني مش مهم نوصل لقرار أو لترجيح أو لرأي راجح، لا، المهم إن إحنا بنتكلم ويسعنا إن إحنا نتبدل الأدوار أحيانا لاستبقاء منظومة الكلام، الكلام للكلام يعني. لا طبعا، ده عند المنهجية الإسلامية ليست مرادة، الكلام ليس للكلام، إنما الكلام لما وراءه من أهداف سامية أو أهداف عالية. فهم الخلق الكثير من العلماء الذين لم يقنعوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم من الارتباط الدائم بالكتاب والسنة، أو غالوا في النظر في مذاهب الفلاسفة وخاضوا في كلامهم ونقولهم، فأوجدوا مدارس للأسف الشديد مدارس عقدية أفسدت على الناس عقيدتهم النقية اللي يعني اللي تركها له النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية من الكتاب والسنة، وبدأوا يتتبعوا المناهج زي ما قلت الفلسفية والعقلانية وما شابه، فطلعوا بقى كثير من الفرق التي حادت من أول الجهمية والمعتزلة، وانت نازل عبر مر الأزمنة تخرج فرق، كل هذه الفرق يعني تقريبا بيبقى منشأ الإشكالية عندهم اللي هو المبالغة في تسليط عقولهم المتأثرة بالخطاب الفلسفي القديم أو الخطاب المنطقي القديم على النصوص. يعني هو بيقدم عقله المتأثر بالفكر الأفلاطوني والفكر الروماني والفكر اليوناني والحضارات البوذية والهندوسية والزردشتية والمش عارف، كل هذا يقرأ في عقله يمتلئ بالأفكار، يدخل على الدين عنده هذه الشوائب، يبتدي مش ينظف نفسه بالدين، لا، يبتدي يسقط شوائبه على الدين، فتطلع يعني عقائد مغلوطة ومذاهب مغلوطة وفلسفات مغلوطة. وللأسف الشديد ممكن يحصل ضياع أو تبديل كثير من الحق بسبب هذا التأثر. ولذلك يعني كان أكثر العلماء لا يحبذون للإنسان أن يدرس الباطل، فكره، معتقده، مبادئه، إلا إذا كان هناك عوز. يعني إيه فايدة أن أنا أعرف كل أنواع الملل الكاذبة والباطلة ما لم أكن لن أدرسها أو لن أحتك بها أو لن أتعامل معها أو لن أنقضها؟ طيب بشغل قلبي ليه بالشبهات؟ الإنسان طول ما هو بمعزل عن الشبهات وقلبه سليم وهو لن يتطرق إليه ولن يصطدم بالشبهات، خلاص هو ما هو معوز إنه يتلوث بها، وخصوصا إن هم ما كانوش بيتلوثوا على سبيل الدراسة للرد، لا، إنما كانوا في أغلب الأحيان ينقلون ترجمات حرفية فيها كثير من الانبهار بتلك الحضارات البائدة. فأورثنا هذا للأسف الشديد إلى الآن، موجود قسط من الفرق الضالة عقديا التي تشربت بهذه المنهجية. والحقيقة انت لو جيتي تسمعي لهم الآن وهم بيتكلموا في عقيدة، يعني جربي كده بعض القنوات بتشرح العقيدة بالطريقة دي، الطريقة الفلسفية والمنطقية، تحس ان انت تهتي، صدعتي، دماغك وجعك، هو بيقول ايه؟ وكلي وجزئي وقديم وصلوحي وحرك بتعمل ايه؟ والمنعدمات والاصل اللي مش عارفة ايه والاصل ايه والطارق ايه تحسي باشكالية، اشكالية في انه هل هذا معتقد يدرس لاعرابي بسيط، لانسان بسيط؟ تحول الدين عندهم خطاب نخباوي من الدرجة الاولى، يعني لا يستطيع كل احد ان يفهم العقيدة، لا يفهمها الا اساتذة في الفلسفة واساتذة في المنطق واساتذة في نقل الكلام وتعميقه وتقعره. طب والانسان المسلم العادي هو بقى مخاطب بمثل هذا؟ ولذلك يجعلون كثير، وانا سمعتها من كثير منهم، انه يعني كنا بنقرأ كتاب في نقطع عقائد بعض الفرق الموجودة في زماننا هذا، فكانوا بيقولوا كده على ألسنتهم أنه هذه الأمور ليس مما يدرس للمسلمين، إنما هو علوم خواص الطلبة. طيب والإنسان اللي عايز يعرف عقيدته يعمل إيه؟ يعني أما تبقى أبجديات الاستدلال على الله، يعني كانت المسألة في باب الاستدلال على الله اللي هو ألف بعقيدة. فللأسف الشديد، ودي كلها في بسبب الحالة الانبهارية اللي بتبقى في المجتمعات المسلمة تجاه المجتمعات الكافرة، فبيحصل انبطاح ثقافي، زي ما بيحصل انبطاح أخلاقي وسلوكي وعملي بيحصل انبطاح ثقافي كمان. تجد الثقافة الغالبة هي التي تفرض نفسها على من استعمرته أو احتلته، على اللفظ الأصح. فالشاهد أنه حصل مثل هذا الغزو الفكري لمعتقدات المسلمين، وما زال يتجدد الغزو الفكري على بلاد المسلمين إلى قيام الساعة. فهو حذر من هذه البداية اللي أوجدت الخلل اللي هو الاستغراق في دراسة مناهج الفلاسفة والمناطق وما شابه. الوجه الثاني من الخلل اللي هو الخلل العملي بقى. يقول: وأما أصل الدخل في باب العملي فهو من الرهبانية اللي هو ثقافة النصارى، والنصارى كانوا ألصق الناس بالإسلام، يعني عيسى عليه السلام ورا منه محمد صلى الله عليه وسلم، الاثنين ورا بعض، فألصق الناس بينا كمسلمين هم النصرانية، يعني الملة القريبة لنا. وكانت الرهبانية ثقافة النصارى، وهم ابتدعوها واختلقوها وألزموا بها أنفسهم، فالمسلمين تأثروا بهذه البدعة النصرانية القديمة اللي هي اعتبار أنه الانقطاع نوع من أنواع الفخامة والرقي والديانة العالية. الانقطاع أولا، الانقطاع عن الناس، اعتزالهم، الانقطاع عن الزواج، الانقطاع عن الإنجاب، الانقطاع عن ممارسة الحياة الإنسانية، ودي كلها أشياء الرهبانية دي هي عبارة عن لوثة دخلت على الإسلام من النصارى. ولذلك للأمانة تجديها أكثر في الدول التي يكثر فيها النصارى، يعني الدول المسلمة اللي نسبة النصارى فيها منعدمة أو قليلة ما تجدي فيها مثل هذه اللوثة الفكرية في قضية الـ يعني استحسان الرهبنة، إنما تجديها أكثر في الـ الناس الذين خالطوا النصارى بصفة أكبر. يعني إحنا عندنا في مصر مثلا من أثار هذه اللوثة الشعور بأنه اللي مش متزوج أحسن، يعني أحسن، يعني ده ما شاء الله عليه ما اتجوز زاهد في الدنيا. وهذه مسألة خاطئة، لأنه الحقيقة أن الزواج في الإسلام أفضل، يعني صحيح يجوز عدم الزواج، لكن الزواج في الإسلام هو الأفضل، لأنه هو هدي الأنبياء، الأنبياء تزوجوا، فالزواج هو الأفضل. إنما التأثر بالنصرانية يستحسنون عدم الزواج على أساس أن الرهبانية للنساء بس، يعني حتى الرهبانية في النصرانية الرجالة بيسمحوا بالزواج، إنما للنساء بس ككائنات مستضعفة يعني بيلزموهم بعدم الزواج، وتجدي النساء الراهبات لا يتزوج. وهذه من يعني من يعني انا اعتبره من التعدي، مش بس من التعدي بالظلم التشريعي، لا كمان اختصاص النساء به تعدي اخر كمان، يعني تعدي شرعي وتعدي في عنصرية شوية تجاه المرأة لانه ظلم عام. يعني الاسلام لم يعرف مثل هذه الامور ولم يلزم بها ابدا، بل بالعكس زي ما قلت فتح الطريق للاستمتاع بما اباح الله عز وجل ايا كان، بس بما اباح. لذلك قيد المحرمات وعدها وحصرها وقال لك دي المحرمات، والباقي الباقي حلال. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق استمتع بها كما شاء. فهؤلاء الذين غالوا في الأمور فابتكروا طرق التقشف والتزهد والتصوف وشددوا على الناس وحرموا ما أحل الله عز وجل وذموا الدنيا مطلقا. هو بيقول هؤلاء ما فهموا المقصود، فإنما خلق الله عز وجل الدنيا مزرعة للآخرة، كيف ستصل إلى الآخرة بدون زرع زرعته هنا في الدنيا؟ يعني فأنت معوز إلى أن تزرع هنا حسنات وطاعات وقربات عشان تيجي تحصدها في الآخرة. فلا تزم الدنيا لذاتها، إنما الدنيا تزم لطريقة تعامل الإنسان معها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. يبقى ذكر الله وما ولا لا يدخل قط في اللعنة. فكأنه اجعل نفسك في ذكر الله وما ولا، تبقى أنت كده جعلت نفسك في الحيز المحمود من الدنيا. ولو جعلت نفسك فيما يضاد ذكر الله عز وجل أنت الذي زرعت نفسك في الحيز المذموم من الدنيا. فهو يقول هؤلاء اجتمع لهم إشكالية التأثر بالاستحسان لمنهجية الترك المطلق أو الزهادة المطلقة أو التقشف المطلق. وبعدين أول ما الشيطان حب يستدرجهم، وهذه منهجية موجودة دائما في الفقه الشيطاني، يعني في طريقة التعامل الشيطان مع الناس رقم واحد يقفل باب العلم أول منهجية. ليه؟ لأنه لو باب العلم موارب ممكن يجي لك منه نسمة هوى التوب، فلازم يقفل باب العلم، ما فيش يفتح لك باب الشبهات على أبوابها كلها ويجي لأي شراعة قد كده هتدخل ذرة علم معاه هدى يروح قافلها، علشان ما ينفعش. لحسن حتة يعني علم قد كده تعدي تنظف، فيغلق باب العلم على الإنسان. هو هنا ذكر نماذج مما فعله الشيطان بهؤلاء الذين استدرجوا لسكة بين قوسين العبادة زعم، وإحنا هنا بنعتبرها إنما هي خزعبلات وابتداعات واستدراجات من الشيطان. عمل إيه؟ أول حاجة خلاهم قطعوا علاقتهم بالعلم، قال لهم العلم وصلتوا إلى المراد وتم الوصول وما الحاجة إلا الدليل بعد الوصول إلى غاية الطريق وخلصت ويلا باي باي، والغوا العلم ايا كانت الطريقه اللي لغوا بيها، اللي حرق كتبه، اللي دفنها، اللي غسلها. دي لانهم كانوا بيكتبوا بالحبر والحبر بيتغسل بالمي. المهم انه قال بهم الامر لانهم ايه مسحوا العلم اللي ممكن يكونوا جمعوه او حصلوه قبل كده. وبعدين هاموا في دنيا العباده باي حد يشتهم في اي حته يتعبدوا. والحقيقه المشابهين لهؤلاء في زماننا كتير جدا. تسمعي ناس عماله تتعبد، تيجي تساليها تلاقي كل العبادات بدعه بتعمليها، تقول لك بقرب ربنا وخلاص. لا، هذا من الجهل، ما ينفعش وخلاص، لازم تتقربي لله بما شرع الله، مش بنفوخ حضرتك ولا بدماغ حضرته، لا لازم بما شرع الله عز وجل. فهؤلاء اغلق عليهم باب الشيطان، باب العمل، باب العلم، عشان يسحبهم الى العمل الباطل. انتوا عارفين في الاسرائيليات ان الشيطان اراد ان يفتن عابدا من عباد بني اسرائيل فلم يستطع، فقنعه ان يتعبد بالنجاسه، قال له علق فأرا ميتا في صدرك فانك ان تعبدت وانت تحمله كنت ازهد واكثر انكسارا واكثر تجردا، وكلما شممت رائحته تذكرت ذنوبك ورايت نتنه، تذكرت نتنك في قبرك، فعبد ربه بالنجاسه. كيف يقبل الله عز وجل منه عباده وهو متنجس؟ شفت كيف استدرج من جهله. لو كان عالم كان عالم انه لا يجوز مثل هذا الفعل. انا انبئت عن واحدة مدرسة تمسك السبحة الألف تعمل منها أوراد بالخمس تلاف والعشر تلاف كلها عبارة عن اللهم صلي على فلانة، واحدة من آل البيت مثلا. إيه؟ من أين أتيتني بهذه اللفظة في الصلاة أصلا؟ وده أنا لو قلتلك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة هتقولي ما عنديش وقت، وتصلي 5000 و10000 على الحسين ولا على السيدة زينب ولا على علي بن أبي طالب، ما هذا الهراء؟ موجود؟ آه موجود. من أين أوتوه؟ ليس من قلة الهمة بعد، بل عندهم همة ده بيجيبوا 10,000، إنما من قبل الجهل، وتو من قبل الجهل. ولذلك تجدي كثير من حروب الشيطان تعتمد على تجهيل الناس. خليك حمار، هو عايزك تفضل حمار. ليه؟ لأنه طول ما أنت حمار يعرف يسوءك، إنما أول ما تفتح عينك وتبتدي تسأل ليه، فين الدليل وربنا حرمها فين، هو مش عارف يسوءك، فلا يقبلها ولا يريدها، إنما هو يريد أن يستبقيك كالقطيع. فإذا تجد كثير من وسائل يدعون أنها تعليم أو إعلام أو تنوير، أو لما تيجي تسمعي تجدي مفيش حاجة، مفيش علم. طب تقولوا لنا علم عشان نفهم. ليه تقولوا خزعبلات؟ ليه تقولوا خيالات؟ ليه تقولوا أوهام؟ ليه تشغبوا على الناس ويمنعون على الجانب الآخر، يقطعون على الناس العلم الحقيقي، العلم الفعلي في الدين؟ قال الله، قال رسول الله. ولذلك يقول استدرجهم الشيطان فأغلق عليهم باب العلم فلا يصل إليهم متنفس من خير، ثم استهلكهم في الدوران أو في الأعمال البدعية كما يستهلك الحمار حول الرح، بيلفوا حوالين نفسهم في البدع، مقطوم وسطهم بس في البدع. أنا مرة شفت حضرة شفتها على النت، يعني حضرة لبعض الفرق في أوروبا أو في آسيا على ما أذكر، كمية التنطيط اللي بتنططوه يهد جبل. يعني أنت لو تعبدت معاهم ساعة واحدة في الحضرة دي بتاعتهم دي، هجيلك سكتة قلبية أصلا من كتر التنطيط واللف والخط والتصفير والصفيق، جهد رهيب جدا للأسف الشديد. هذا ما أنزل الله به من سلطان، وهو باطل، ومع ذلك الواحد منهم محتسب، فاكر نفسه كده بيطيع ربنا أكتر. استدرجه الشيطان، استهلكه الشيطان، فما يجد عنده فهم ولا تصور ولا. والحقيقة الإنسان يعني أكتر هؤلاء أشفق عليهم بشدة لما يكون بينهم وبين اللغة حاجز، يعني دي إشكالية أنه يبقى مسلم أجنبي لا ينقل إليه إلا الترجمة، والترجمة الله أعلم باللي مترجمه، فالواحد بيشفق عليه فعلا، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير. لكن المسلم العربي الذي يستطيع أن يقرأ القرآن ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عذرك عند الله عز وجل؟ ما هو عذرك عند الله عز وجل في ادعاء الجهل؟ تقولي ربنا إيه؟ تقولي ما كنت شعب، ما تعرفيش ليه يا أختي؟ وانت عندك القرآن وعندك السنة وباللسان العربي. ما بفهمش، كان زمان تقدر تقولي ما بفهمش أقولك آه فعلا، أصل المساجد في آخر الدنيا، هتركب 4 مواصلات عشان تروح تسمعي درس. كان في كده زمان، الواحد عشان يسمع محاضرة يركب 3-4 مواصلات على بال ما يروح. دلوقتي تكت زر سيرش انتر، تتكي يطلع لك كل المشايخ مرصوصين ورا بعض، اكتبي كده الخشية، اكتبي الخشوع، كيفية إقامة الصلاة، وادخلي تلاقي محاضره للشيخ ابن عثيمين، محاضره ابن باز، محاضره للحويني، محاضره للالباني، محاضره للعدوي، محاضره للمقدم، محاضره لحسان، محاضره ما شاء الله، الله نقي. يلا يا ستي عايزه تسمعهم كلهم ما تسمعيهم، فالعذر فين؟ يعني كلما تقدم العلم كلما قطعت عنا الأعذار بادعاء أنه مش عارفين أو مش قادرين أو مش لاقيين. لا لاقيين، لكننا عن الحق عازفين. فأنا أرجو أن الإنسان يحرص على تعليم نفسه دينه. كل ما الشيطان يستدرجك لعدم تعلم الدين، اعرف أنه هو عايز يستعملك في الضلال. أول ما تنتبه وتبتدي تتعلمي دينك، اعرف ان انت حطيت رجلك على الأرض الصح. تقولي بس أنا بعمل معاصي. عادي، المعصية دي حاجة، مش بقول عادي يعني المعاصي عادي، لا، بس كل بني آدم خطاء، المعصية حاجة عادية في طبيعة الإنسان. الفكرة انك تتعلم كيف تتوب، وخير الخطائين التوابون. مش تعرف تتوبي إلا لما تعلم كيف أتوب، هي دي اللي هتوصلني. ولذلك هو بيخليني ما اعرفش سكة التوب، ما اعرفش سكة العباد، ما اعرفش سكة العلم، ما اعرفش سكة الحق، عشان ما اروحش عليه. يبقى الشيطان حرص على إفساد مسالك الناس ووصولهم إلى الله عز وجل في العلم وفي العمل. في العلم من خلال إدخال المناهج العلمية الفاسدة، من أول مناهج الفلاسفة والمناطق وغيرهم من كل الفرق والأهواء التي زلت وحادت بالمسلمين وأوجدت فرق شتى، 74 فرقة، يعني فرق شتى فعلا، يعني إلى الحيدة في العمل والاختراع والابتداع. وهو بيقول كلمة بقى يعني تعتبر هي مسك الختام، يقول وبالعلم يعلم فساد الطريقين. ولذلك أيهما أعلى؟ العلم قولا واحدا. العلم هو الذي يجلي لك الفساد في العلم، وهو الذي يجلي لك الفساد في العمل. ولذلك العلم أفضل الأشياء، يعني كفاية أن الله عز وجل سمى نفسه العليم، عالم الغيب والشهادة، فوصف نفسه بالعلم ولم يوصف نفسه بالعمل، إنما وصف نفسه بالعلم، لم يسمي نفسه بالعمل، إنما ممكن الفعل صفة لله عز وجل. فالفكرة إنه العلم له قدر عظيم. يعني يمكن احنا عملنا قبل كده اكثر من مقارنة بين العلم والعمل وشرف العلم على العمل. يعني اذكر الابيات: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في قرانه اتصف. فايقن العقل ان العلم سيده، وقبل العقل راس العلم وانصرف. يعني مناظرة لطيفة متوهمة من الشاعر في قضية الاحتجاج بين العقل والعلم والعمل والعلم، لأنه برضو أحيانا وضعوا مكان العقل العمل. فهي الفكرة في أنه العلم الشرعي هو سبيل النجاة الحقيقية. بالعلم يعرف الفساد في العلم والفساد في العمل، وبالعلم يعرف النجاة في العلم والنجاة في العمل، وبالتالي يهتدى إلى الصلاة. وابن الجوزي بيختم بدعاء: نسأل الله ألا يحرمنا إياه، فإنه النور في الظلم. اللهم لا تحرمنا العلم بسوء أعمالنا، اللهم لا تحرمنا العلم بسوء أعمالنا، فإنه النور في الظلم. إذا أظلمت على الناس كان صاحب العلم عالما، يعرف الدنيا منورة عنده وهي مظلمة على الناس بالعلم. والأنيس في الوحدة والوزير عند الحادث، لما تنزل الحوادث مش محتاج تستشير. ليه؟ عندك من العلم ما يعينك على أخذ قرارك وحسمك فيه، كونك عالم في الأمر. فالشاهد أنه كأن ابن الجوزي حذرنا من طريقة الفلاسفة والمناطق في التعلم، وطريقة المبتدعة في التعبد، وعلى رأسهم الرهبانيين الجدد اللي هم متصوفة ذاك الزمان ومن جاء بعدهم شر منه. يعني يمكن كانوا في زمان ابن الجوزي يعني كلما تأخر الزمان بهم كلما زاد الشر والابتداع فيه. الخطرة اللي بعدها خطرة جميلة برضو ولطيفة نقولها عشان نبقى، لأن هي برضو أنا حاول أختصر معناها لأنه فضل الله عز وجل من المعاني التي يكثر الدندنة حولها. يعني يقول ابن الجوزي: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد ختمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون في أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله غيبة. وهذا شيء يفعله في زماني كثير من الناس، ولربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع لقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر ولا حضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، ومنه فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تبر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحياة الخطيرة بتتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي قضية الانتباه للوقت. مصطلح أنا عندي فراغ وحاسة الوقت كئيب مش بيمر والأيام طويلة، وفي هو ده اللي بيتكلم عنه ابن الجوز. هي طبعا كانت دي تبقى في أول الأجازة الدراسية لطيفة يعني، لكن أهو ممكن تحتيها برضو دلوقتي، أنه كتير من الأوقات عدت فيها سأم وملل. يعني دايما تلاقي الناس في الأجازة غير في الدراسة، في الدراسة في شواغل كتيرة وفي واجبات كتيرة وفي جداول وفي محاضرات وفي مذاكرة وفي عبادة وفي طاعات، ودي زحمة دي ودي مقطعة دي. وأنا كنت دايما أضحك مع البنات في المسجد، أقول لهم في فترة الامتحانات وفي فترة الدراسة تلاقي ما شاء الله المصحف والقرآن وقيام الليل والزحمة، وعايزة بقى مقطعة بين العبادة وبين العلمي، وعايزة تنجحي وعايزة تتقي الله عز وجل. أول ما تيجي الأجازة كله يروح، لا مذاكرة موجودة ولا طاعة موجودة ولا قرآن موجود ولا قيام الليل موجود، أمال نوم 24 ساعة، ونصحى من النوم نريح شوية عشان ننام تاني عشان النوم مرهق. بس فده موجود للأسف الشديد. فهو ابن الجوزي بيحذر من ده، بيقول أنه ضياع الأوقات هو ضياع العمر. اللي بيسرق فلوسي أسهل من اللي بيسرق وقتي، اللي بيسرق عربيتي ولا شقتي أهون من اللي بيسرق عمري، لأنه اللي بيسرق عمري ده بيسرق أغلى حاجة عندي. هو بقى بيحذر هنا من نوع من البشر تخصص سرقة الأعمار، يعني دول تخصص أن يسرقوا منك عمرك. والعجيبة أنه ممكن يسرقوه وانت مش مبسوط كمان، يعني مش بس لا وانت مش مبسوط. وهم البطالين اللي هم الناس اللي هم شغلتهم يضيعوا وقت الناس أيا كانت الطريقة بقى. طبعا أنا بتكلم على ابن الجوزي اللي هو من زمان الزمان، مش عارفة لو جه زماننا هيقول إيه بقى، وكيف كثر البطالون في زماننا. يعني إحنا في زماننا البطالين هم الأساس، كثر البطالون في زماننا كثرة شديدة جدا، حتى صار أصحاب الـ يعني الذهن المنتبه لأهمية الوقت من الندرة بمكان، بل من الغربة بمكان. فهو بيقول لكل إنسان احذر من الأشكال دي، بالضبط زي ما أنت يكون عندك ابن في ثانوية عامة وتقولوا له العيال اللعبية ملكش دعوة بهم، ليه؟ هيضيعوا لك وقتك يا حبيبي، خسارة وقت. هو بقى قضية ابن الجوزي انه المسلم في الدنيا امتحان، دار امتحان، فما تضيعش وقتك، لا احرص على انك تشغل وقتك بالطاعة. فهو بيقول في ناس تخصص تضيع اوقات، هم احيانا ما بيبقوش بيقولوا احنا جايين نضيع وقتك، انما بيقولوا احنا جايين نزورك. طيب يا اهلا وسهلا اتفضل، يقولك احنا هنيجي نخدمك شوية. طب اتفضلوا يا اهلا وسهلا، يقعدوا شوية يتكلموا يرغوا يحكوا يجيبوا سير الناس، يضحكوا يهزروا يلعبوا، وتلاقي انت فجأة 5 ساعات راحوا، وراحوا في ايه ما تعرفش، يعني ولا فايدة ولا مصلحة ولا كده. وبعدين هو مش بس بيلوم على هؤلاء، لا بيلوم على اللي قاعد مع نفسه يقول انا نفسي يضيع مني شوية وقت عايز ألعب. انا للأمانة عايز اقول انه عقلية ابن الجوزي تتناسب مع همتي. أنا أحيانا لما كنا نشرح الخطيرة دي في المسجد كنت أقول لهم أنا لا أريد مثل ابن الجوزي أن يكون عمري كله في الطاعة، لأنه هذا في زماننا أشبه بالخيال. موجود في ناس أعرفهم بأعيانهم حياتهم ممكن يقطعوها بمثل هذه الطريقة، الانجماع على الطاعة والعلم والعمل ومشا. لكن أنا بقول للإنسان العادي لا أقل من إنك إياك أن تملأ الإناء الذي أعطاه الله لك لتملأه بالعصير واللبن والخيرات، فتملأه بالقاذورات والأوساخ. ربنا أدك وعاية اسمها وقت، الوقت ده اللي هو أنت عمرك، يتملأ بالخير يلا ما تملأهوش بقى تسيبه فاضي على قد شوية الخير الصغيرين اللي تحت، إنما تملأ زبالة. يعني انت مش عارف تملي عمرك علم وعمل وطاعة وتقوى، تملاه غيبة ونميمة وكذب وافتراء وفسق وفجور ومشاهدة معاصي وكبائر يعني ده مينفعش خالص. ابن الجوزي يمثل الطبقة العليا من اصحاب الهمة اللي هو مستخسر دقيقة، لكن احنا يسعنا ان احنا نوجد طبقة اقل منها، وهو المسلم المنتبه انه لو انت مش هتعمل خير يبقى بلاها بقى انك تلم سيئات الناس. يعني انا مثلا هو وخصوصا القضيه اللي هو عم يتكلم عنها دي اللي هو التاثير السلبي للبطاليه، يعني انا مثلا مش لابسه بنطلون خلاص وزميلتي هتلبس بنطلون، انا اقول لها الله البنطلون ده حلو بقى صاحبه سيئاتي وانا مالي، يعني انا مش عارف اقول لها اتقي الله في البنطلون، اقول لها بقى كمان البنطلون حلو. كنت بقولها لزمايلنا مره كانت في الميك اب، لما تحط ميك اب حلو، الله يا بنت قمر انت النهارده وشك منور قوي، حلو الميك اب بتاعك على فكره، انت زي العفريته مش حاطه ميك اب اصلا خلاص. او ممكن تبقى محجبه حجاب كامل والنقاب، بس خدت ذنب التشجيع على المعصيه وانت مالك تطلعي كلمه تسوي ليه؟ ما تسكتي يعني، اسكت اسكت يعني ما اقولهاش حاجه حلوه؟ لا قولي لها، لو انت مضطره قولي لها الله مكياجك ده حلو جدا، بس لو كان في البيت بدل ما انت بتخرجي بتلبي ذنوب تقولي ما اقدرش اقول لك كده، يبقى خلاصي بقى. يعني انت مش قادره تقولي الصح تقولي غلط، مش قادره تقولي الحاجه اللي انت عارفين القصه بتاعت اللي هي زبيده زوجة هارون الرشيد لما كانت تقول كلمه قلتها وددت اني لو اقولها عملت لها اعمالا، قالوا وما هي يا مولاي؟ كانت تكلم جارية عندها، قالت كان عندها جارية وكان بيحبها شاعر مجنون كده ومهووس بيها، فكان كل شوية يقول وعزة وعزة ووعد عزة ووعد عزة وعزة، كانت وعدة وعد. فهي مرة بتضحك معاها بتقول لها هو ايه الوعد يا عزة اللي انت وعدها لكثيرك اسمه كثير، وهيتهبل عليه كده وعمال يقول، قالت يا مولاتي كنت وعدته ان فعل شيئا ان اقبله، فضحكت معها وقالت قبليه والذنب علي، يعني انا اتحمل عنك الذنب. فتقول كلما استذكرت هذه الكلمة بكيت واستغفرت، من الذي يطيق أن يتحمل ذنب غيري؟ وأنا ناقصة ذنوب لما أشيل ذنوب الناس وأنا مالي؟ بس ممكن الإنسان يعمل كده بجهلته أن يقول يلا الذنب علي، لا ما تقدرش تشيل ذنوب الناس. أنت عارفة يعني تفتحي صحيفتك تلاقي فيها زنا؟ إيه؟ أيوة الزنا بتاع ناس وانت اللي اقراتيهم عليه. يعني ايه ابقى انا بصلي وبشجع حد على انه ما بيصليش والاقي في صحيفتي انا بقى ذنوبه؟ انا مال انا ناقصه؟ فهو بيقول لك احترس من صحبه البطالين. ليه؟ لانه البطالين ده زي ما النبي قال في الحديث كنافخ الكير، كنافخ الكير ده اما ان يحرقك او تشم منه رائحه كريهه، وانت تقعد معاه يا الا تشم غيبه ونميمه وقذف وافتراء وسب وفجور، يا الا يلطك وتلاقيك غصب عنك الفت المعصيه ولميت منه. لكن احرص على صحبه الصالحين. ليه؟ لانه زي ما النبي قال بقى كحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تشتم منه رائحه طيبه، يا تاخد منه حته مسك ولا شويه مسك يا الا تشم من على بعد. انما كده فهو بيقول لك في ناس، خد بالك ابن الجوزي بيحذر من ناس كل مشكلتهم تضيع الاوقات، وليس كمان الاكتر من كده، لان في ناس اكتر من كده في تضييع الاوقات بفعل الفواحش والفجور بل والله والكبائر. فهو بيقول الناس الجماعه دول بقى وييجوا يقعدوا يرغوا ويغتابوا وينموا وبعدين يجوا يقولوا احنا بنحبك وعايزين نقعد معاك. يعني ابن الجوزي كان حريص جدا على العلم، واحنا شفنا في تاريخ في ترجمته حرصه على العلم وعلى الوقت وكده، فكان يعني يقول يعني انا كنت استشعر انه هذا كانهم يسرقون اشرف شيء عندي وهو زماني عمري، وهذا الذي يجب ان انتهبه انتهابا شديدا، يعني اخده كده يعني المه. وبعدين بيقول الجماعه دول بقى لما بتعامل معهم بقع في حيص بايص، لاني مش عارف اخد موقف 100 100، لانه انا لو انكرت عليهم هيحصل وحشه بيني وبينهم، وهم ناس ممكن يكونوا قرابات ارحام بيننا وبينهم علاقات، فكل ما اقول حرام بطلوا ولا حرام ما تتكلموش ضيعنا وقتنا يا جماعه احنا بنلعب ليه كده، يحصل بقى ايه القرف ده؟ هو كل حاجه كده؟ هو ليه الجد الدائم ده؟ هو ليه الغلاسه دي؟ احنا عايزين شويه انبساط. فيحصل مثل هذا اللي هو بيقول عليه وحشه، يحصل بيني وبينهم وحشه كده يبقوا مش مبسوطين. فهو يقول انا كنت كواحد يعني مركز لوقتي، كنت لما يجوا يزوروني ومضطر لزيارتهم زي ما بيقول، ممكن يكونوا من القربين او من القرابات او من الارحام او ممن يلزمه ان يدخلون عليه ويزورونه وما شابه، يقول كنت اعد الاعمال اللي هي ايه البدنيه علشان انا وانا قاعد وهم بيتكلموا فيقول كنت ايه اقطع الكاغد وابري الاقلام واحزم الدفاتر وانا قاعد ابتدي ابري الاقلام اللي هكتب بيها اول ما يمشوا، واحضر الورق واحضر الدفاتر واعمل الدوسيهات وهم بيتكلموا بقى وبيرغوا ويسيروا الكلام من ده، بحيث ان ايه حاجه مش محتاجه تركيز قوي ولا حضور قلب قوي، فابقى استغليت وقتي في مثل هذه الامور، بحيث ان الوقت المتبقي بعد ما يمشوا يبقى مليان طاعه ومليان كتابه. فهو ليه عمل كده؟ قال لانه انا ما يسعنيش ان انا انقطع عن الناس بالكليه، ولا يسعني برضو ان انا اضيع وقتي بالكليه، فانا جمعت بين الامرين. بس للامانه يعني بيبقى في حاجه اسمها ايه القسط اللازم المتعين. يعني في قسط من التفاهة أو من التبسط أو كده متوجب عليك، بس ما تقدرش تفتحه وتوسعه زيادة لحد ما تتحول حياتك كلها عبارة عن حلقات متقاطعة من التفاهة. يعني تفاهة مع زوجي، تفاهة مع عيالي، تفاهة مع أصحابي، تفاهة مع قرايبي، تفاهة مع جيراني، تفاهة في الكلية، تفاهة في الشارع، تفاهة في... بقى كلها عبارة عن دايرات متقاطعة من التفاهة، ما فيش فيهم دايرة فيها جد واجتهاد، كلها تفاهة كده. طب أنا عمري كده كله راح في هذه الدوائر. خدي بالك عشان بس دي حتة مهمة جدا، ممكن تكون دايرة التفاهة المشتركة بيني وبين واحد هي دايرة التفاهة الوحيدة اللي عنده، بينما أنا كل الدوائر تفاهة. يعني أنا مثلا شفت ناس عندهم 30-40 دايرة أعمال، هنا دايرة عبادة وهنا دايرة تعلم وهنا دايرة صدقات وهنا دايرة شغل وهنا دايرة دراسة وهنا دايرة، وفي دايرة كده اسمها فسحتين ثلاثة، هي دي دايرة التفاهة اللي عندهم. تخيلي بقى لما دايرة التفاهة اللي عندهم دي تبقى هي أكثر الدوائر جدية عند غيرهم، ده مصيبة سود. يعني ده معناه أنه كده الدنيا صعبة. فأنا مش هدفي أنه احنا نحاكم بعض. يعني ما تشوفيه مثلا الشيخ بيلعب تقولي مشايخه بيلعبوا، والله العظيم أنا شفت فيديو للمشايخ هم على الشط بيلعبوا مع بعض ماتش كورة، المشايخ قالوا حالين هم الأم قال، وانت مالك انت؟ هم عندهم دوائر كتيرة جدا من الحاجات الكبيرة والنضجة والعالية والمهمة، ودي أكتر دايرة تافهة يعني ورهالك من باب التبسط. يعني انت بقى عندك ايه؟ انت لما كانت الدرس الايماني بتاعك انك بتتفرج على المشايخ وهم بيلعبوا كور، ده الدرس الايماني بتاعك، انت اللي هايفه بقى، انت اللي بتقعي على التفاهات. فانا عايزه اقول انه لازم يبقى لك في جدوله عمرك جزء اسمه جد. وللامانه انا مقتنع انه الفشله هم اللي ما عندهمش جزء اسمه جد، انما اي حد ناجح لازم عنده جزء واثنين وثلاثة جد. يعني اي حد عمل انا كنت بقرا مره حد بيحكي عن قصه حياه ايلون ماسك مثلا اللي هو بتاع اكس اللي كان تويتر ده، وهو عمال يتكلم كان بيشتغل مش عارفه 17 ساعه ولا 18 ساعه في اليوم، عنده قسط كبير جدا من الجد. الدكتور مجدي يعقوب بتاع الكارديولوجيست ده عنده جزء كبير جدا من الجد. فلان اللي هو رجل الاعمال الكبير عنده جزء كبير جدا من الجد. لكن اللي يؤلم انه الجد في سبيل طاعة الله عز وجل ليس ابدا لا نظير ولا مثيل ولا قريب حتى من الجد في طلب الدنيا. وعشان نبقى صريحين، شوفي مثلا انت بتجتهدي ازاي عشان تاخدي الماستر بتاعتك، قد ايه اجتهادك علشان تاخدي دورة العقيدة او دورة الفقه. يعني انا عندي ناس مثلا كل سنة تخش الدورة وتنام وتخش وتنام، هي نفس الشخص ده اللي لو جابت اقل من امتياز في الماستر بتاعها تزعل، عايزه مرتبه شرف، وانا اقل من اللي عندهم مرتبه ليه اطلع من الماستر بتاعي من غير مرتبه؟ انا عايزه مرتبه. ليه الجد يصرف فقط لامور الدنيا ولا يصرف لامور الاخره؟ انا شفت ناس مثلا يعني كان في عريس اللهم ارزقه يا رب قريب يعني، فكان خاطب وفسخ الخطوبه، بقول له انت فسخت الخطوبه ليه؟ قال لي تخيل يا دكتور عايزه جلسة الميك اب او يعني اللي هو عملية الميك اب اللي هتتعمل قبل العقد 10,000 جنيه للميك اب ارتست. قلت لها يا بنت الناس ده احنا نشتري بهم حاجة؟ قلت له لا، ما انا عايزة مكياج عادل. معاها عندها طموح بس مادي جدا، هي نفس الشخصة دي اللي عايزة الميك اب بتاع الفرح يبقى 100/100 وفول مارك وممتاز، بتصلي ما عندهاش فرض 100/100، ده يوم ما يعني تبقى تجيب 10% في الفرض بتاعها، ده يوم ما يعني يبقى بنقول اللهم صل على النبي. بس شوفي اين توجهت الطموحات، اين توجهت الإرادات. علشان كده بقول محدش ما بيتعبش، ربنا هو اللي قال ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، مفيش حد ما بيتعبش. يعني اللي بيصلي قيام الليل بيتعب، والرقاصة ما بتتعب برضه. شفت الفيديو اللي بتقولك الست تبقى قاعدة بالفريد متدفية واحنا في عز البرد بنرقص جسمنا مهدود رجلينا مش قادرين نقف عليها، بالست بتجاهد فعلا. وانت فكرك الرقص ده سهل؟ ده انت لو رقصتي 5 دقايق ضربات قلبك بتعلى عليك، لو رقصتي فكرت ترقصي 5 دقايق متصلين هتلاقي قلبك عضلات الجسمها كلها بترتعش من من من الهبطان وقلبك بيدق عليك. يعني مجهود عالي جدا عشان تاخد وصله رقص نص ساعه، مجهود عالي جدا، بتتالم بس للشيطان. فعيب انه يبقى طالب الله عز وجل الراغب فيما عند الله عز وجل كن ألمه لعب دلع عيال. يعني انت في طلبك لمرضات الله عز وجل أونطجية، وفي طلبك للدنيا في، انا شفت ناس في طلبها لرضاء زوجها والله ما بهزر، كنت انا بيني وبين نفسي اقول ده هي لو بتطيع ربنا زي ما بتطيع جوزها وبتحب ربنا زي ما بتحب جوزها كانت هتخش الجنه فورا من كتر الجنون بالزوج. في كمان امهات في طلبها لمرضات عيالها ومحبه عيالها، يعني هي لو حبت ربنا وطلبت مرضات ربنا بمثل هذا القسط من التركيز هتوصل. أكتر الطالبات مثلا في طلبهم للنجاح والتميز وحرصهم على الدراسة، أنت بتشوفي أحيانا أنت بتشوفي نفسك لما كنت طالبة وأولادك وهم طلبة ومرمطة الدراسة، مرمطة يعني مرمطة يعني وش رايح وش جاي بيدهسوا كده وش رايح وش جاي، ومع ذلك أنت حمل ونصبر. إحنا نفس الأشخاص اللي لو الواحد مننا وقف على السجادة خمس دقايق رجليه وجعته شوية ما ربنا غفور رحيم، لا إله إلا الله. طب لماذا في طلب الدنيا نكون صادقين ومخلصين ومثابرين وصابرين وصامدين، وفي طلب الآخرة التسهيل على الله؟ لا، ما هذا خلل في المصداقية. ولذلك هو بيقول هنا مصاحبة البطالين تجعلك بطال، مصاحبة الجدعين المجتهدين تجعلك جدع، ليه؟ الطباع سراقة. وبيقوله لقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، مش فاهمين قيمة الزمان ولا قيمة العمر ولا قيمة الشباب ولا قيمة الصحة ولا قيمة المال ولا قيمة اللي ربنا استخلفنا فيه عشان يستعمل. ولذلك هو بيقول هنا فمن أغناه الله منهم عن التكسب بكثرة ماله. ودي الحقيقة أكتر طائفة مستدرجة، لأنه أحيانا الفقير بيلف حوالين نفسه عشان يأكل ويشرب وهو داير في الدنيا، فشغله تكسب الرزق الحلال أو تكسب القوت أو رعاية العيال عن قضايا الترف والفساد. إنما يكسر هذا الفساد في أهل المال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الشباب عنده شباب وصحة، فراغ عنده وقت، جدة عنده فلوس وعنده أموال، فخلص كده كل عوامل الفساد تجمعت، فهتلاقيه فساد ملوش سقف زي ما هو بيقول كده، مفيش ورا حاجة، لا بيشتغل ما هو كاسب ووارث وابوه عنده والعداد عمال يعد بالالفات. كانوا عاملين جالي فيديو رايحين لجامعه في الجامعات اللي هي الاجنبيه وبيسالوا كل عيل عربيتك ماركتها ايه، تسمعي اسامي عربيات ما تعرفيش انها موجوده اصلا، العيال دي جايبين فلوس دي منين؟ اللي عنده 16 سنه وراكب عربيه مش عارفه روز رولس ولا بي ام دبليو، انت جايبها منين يا ابني الحاجات دي؟ ها مال كثير. طيب واللي عنده مال كثير ده بيودي وقته فين؟ زي ما هو بيقول كده في الهيافة والتفاهة، يا إلا قاعد على الساحل، يا إلا في البسينات، يا إلا مسافر بره في الشواطئ، يا إلا بيلعب في اليختات، يا إلا أي حاجة فيها هيافة وفشخرة على الفاضي. ولذلك بالنسبة لابن الجوزي بيقول قاعدين في الأسواق طول النهار، تمر بهم المناكير فلا ينكرون، ينظرون إليها ويتشربون بها، يلعبون الشطرنج وغيره من الألعاب، ينشغلون بكثرة ذكر الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص، يتكلموا في الاقتصاد في السياسة، أي رغي والسلام معهم وقت مش عارفين يودوا فيه، فبيعملوا دي أي حاجة. يعني انا كنت بضحك مع الاخوات في المسجد بقول لهم يعني ايه واحده تخش تقعد في الحمام نص ساعه الصبح ولا ساعه الصبح ليه؟ في ايه؟ ما تنجزي قبل، علشان الماسك الاول ثم الماسك الثاني ثم الماسك الثالث، ماشي الله المستعان. وعموما دي مباحات حلوه، لو هيبقى بدلها معاصي لا خليكي اعملي في الماسكات احسن. ها لكن لو انا ورايا وردي من القران ورايا وردي من الضحى ورايا وردي من الاذكار ما قلتهمش كلهم وعماله مثلا عمل الماسك، طب ما ده برضو خلل في المنظومه. هو ده يعني مش هقول هو ده اللي ابن الجوزي بيقول عليه، لان ابن الجوزي بيتكلم عن اعلى من كده، ابن الجوزي ما بيتكلمش عن اللي انا بقوله ده، انا بحاول اعمل اسقاط واقعي لنظره ابن الجوزي في رعايه الازمنه بما يتناسب مع زمان. احنا امه عندنا تيسير، النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل الاحباش يلعبون والمزامير في العيد كده ويلعبوا قال لتعلم يهود ان في ديننا فسحه. ايوه احنا في ديننا فسحه، فسحه يعني مساحه سعه، في شويه ترفيه في شويه لعب في شويه ضحك بس شويه، إنما للأسف الشديد فين وردي من القرآن؟ فين وردي من الأذكار؟ فين وردي من قيام الليل؟ فين وردي من تعلم المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أنا كان معانا زمايل والله العظيم معاهم مش ماستر، لا دكتوراه ام دي، وبعدين تسأليها والله هذا عاينته بنفسي، تخليها تقرأ آية من القرآن والله ما عارفة تقرأها. يعني أنا لا أنسى واحدة كانت دكتوراه في كلية الطب وبعدين بتقرأ بتقول يومئذ وحينئذ على حنيذ ويومئذ ويومئذ، مش عارفة تقرأ الآية مع أن ممكن يكون معها ثلاثة لانجوج منهم اللغة العربية محسوبة أوانطة طبعا لأن العربية محدش بيحرص عليها يعني، بس مش عارفة تقرأ كتاب الله عز وجل وهي بتعرف تقرأ روايات شكسبير بالإنجليزية ومش عارفة جان جاك روسو بالفرنسية ومش عارفة تقرأ القرآن بالعربية. ده موجود ولا أنا بتكلم في الهواء؟ لا موجود، موجود وبجد وحق وحقيقي. طيب هذا من ضياع الأعمار، ما أعطانا الله عز وجل الأعمار لنضيعها في التفاهات، وتجدي حياة الناس كلها عبارة عن يا طبيخ يا غسيل يا الستات بقى حلة وفلة وصبع روش، يعني معظم اهتمامات الستات حلة اللي هي بقى ايه سيبي السفرة ومش عارفة ايه هو طبيخ وايه مطبخ وحياتهم كلها مطبخ، كأن الحياة كلها عبارة عن أكل، الأكل ده لقطة وتخلص، يعني مش معقولة نقضي حياتنا كلها أكل ولا ايه. والفلة بقى اللي هي قبل نظيفة وازاي تلمعي القايمه وازاي تغسلي الحيطان وازاي تلمعي مش عارفه ايه وازاي تنضفي مش عارفه وازاي تعملي خلطه مش عارفه ايه اللي بتقضي على مش عارفه ايه اللي هي قبله نظيفه دي بقى، او بقى قبله روشه بتاعت الروج بقى واحسن ماسك للعينين واحسن ماسك للقفا واحسن ماسك للكعوب واحسن مش عارفه ايه للشعر واحسن مش عارفة. طب وبعدين وكل ده في الاخر هيترمى في التربه وخلصه القصه ولن يبقى الا العمل، يعني انا هدخل قبري الاقيه كل الطاعات اللي انا عملتها عباره عن ماسك وكيكايه بس، هو ده اللي انا عملته في صيفه سنتي اللي عملته في دنيتي كلها عباره عن مش عارفه توضيب الشقه وغسل المواعين بس. طب والناس بقى اللي عملت ختمات والناس اللي قرات قران والناس اللي تعبدت وقامت الليل والناس اللي قطعت اعمارها بالطاعه، لما كانت واحده من بنات السلف ابوها بيحتضر وبتبكي وبعدين قالت وابتاه قال يا بني لا تبكي فاني بيصبت بنته خايف لا تهتز بنته الوحيدة، قال والله لقد ختمت القرآن في هذا الركن من الدار 20,000 مرة. ما تعيتيش يا بنتي أنا أقدم على الذي كنت أحب. لما بلال سمع زوجته تقول وبلالا وكرباه قال قرب علينا اليوم نلقى الذي كنا نحب، في قصة عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري تقدم على الذي كنت تعبد. فالإنسان أنا مش بقول خليكوا كؤباء عشان ما حدش يفهمني غلط، أنا ما بقولش دعوة للكآبة، إنما أنا بقول أنا كنت دايما أقولها للأخوات عايزين شوية جد، والله دي دعوتي للجميع أقول عايزين شوية جد. جد يعني إيه؟ يعني الحاجة تتعمل بجد، ذاكري بجد، خلاص اطبخي بجد، حتى وانت بتهزري هزري بجد، يعني تجدي بعض الناس مثلا هتهزر نص ساعة تلاقي قبل منها ساعتين ضايعين بعد منها ساعتين ضايعين عشان تجيب نص ساعة، طب خسارة الأربع ساعات اللي في النص دول، انت ناوية تهزري نص ساعة خش على نص ساعة خلطيها وامشي اللي بعده بقى هعمل مش عارفة ايه نص ساعة ماسك ايه ولا كريم ايه نص ساعة ونخلص بقى، انما ما بين النص ساعة ونص ساعة في أربع ساعات رايحين في اللاشيء عملت فيهم ايه. ده على فكرة دي بتبقى من الصدمات اللي الانسان بيصطدم بيها لما يجي يسأل نفسه وانا عملت ايه النهاردة عملت ايه النهاردة عملت ايه عملتش حاجة ليه معرفش ضعف ايه مش عارف خسارة. احرصي على انك تعملي لنفسك خطة عمل قبل اليوم وليس بعده، قبل اليوم هحاول اعمل النهاردة كذا وكذا وكذا، مش هقولك امور الاخيرة بس، لا امور الاخيرة وامور الدنيا واحتسبيه، حط في امور الدنيا حته احتساب علشان مش معقول تتهدف توضيب البيت وما تاخديش حسنات وتتهدف تنظيف الشيش وما تاخديش حسنات، احتسبي احتسب ايه ما اعرفش احتسبي دي نيتك، مش فاضي اقعد اشرح الموضوع، انما المهم احتسبي وفي الاخر اطلعي باوتكم او اطلعي بمحصله عملتي ايه ونقصك ايه، انما كده اهو عشوائيه هرجله اليوم بيعدي ورا اليوم، وتجدي للاسف الشديد للاسف، واسألي أي حد عدى 50 ولا 60 أخبار السنين اللي فاتت إيه يقولك والله ما أعرف عدوا إمتى ولا فين ولا إزاي، أنا ملحتش أعمل أي حاجة، كان عندي طموحات دي كده ملحتش أعمل منها أي حاجة، أنا مش عارف العمر بيعدي هوا. اسمعي كده حد عنده 80 سنة يقولك والله ما أدري راحوا فين، الأعمار تمر وإنما نحن ساعات ملتصقة، إحنا في الآخر عبارة عن شوية أيام، احرصي على انه يبقى لك جزء محدد من وقتك لخطة محددة في الطاعة، علما كان أو عملا. احرصي على أنه يبقى لك خطة مسبقة لجدولة أعمال تنفذيها، علشان ده رأس مالك ما تضيعيهوش. لو الواحد حطت في جيبه 50,000 جنيه وخارج وبيقول مش عارف هعمل بهم ايه، اي حاجة وخلاص، اللي يقابلني اجيبه، هتقولوا انت حمار، 50,000 جنيه تضيعهم يا مفتري يا ظالم. لازم تحط النقط على الحروف عشان ما تضيعهمش. هتجيب ب20 كذا و20 كذا و10 كذا و5 كذا، ده مال قيم غالي، لازم تحط النقط على الحروف. طيب ما انت معاكي كام يوم وكل يوم بيروح ورا التاني، ولا انت عارفه تعملي بهم ايه، ولا سويتي بهم ايه، ولا هتوديهم فين، وفجاه يهدمك الاجل. وللاسف الشديد انه الاجل يهدمك ليس لها علاقه قط بالسن. انت بتشوفي احنا النفر يعني قلبه مرعوب والله من نوازل الساعه، يعني المغرب كان فيها زلزال، وليبيا كان فيها اعصار، واحنا هنا في شمال مصر كان عندنا اعصار، ودخل علينا هنا في الدلتا كمان اهو. الدنيا حاجه، الله المستعان. فيعني الإنسان لا يدري متى يهدمه الأجل، قد يهدمك الأجل الآن. الحل، أنا الودي أقول توبة عامة، توبة تامة، توبة مطلقة، لكن لا أقل من التنظيم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. التخليط بداية الأمل، ما تخليش كل صحيفتك سيئات بس، أو هيافة بس، أو ضياع بس. لازم قسط من الطاعة، من القرآن، من الذكر، من العبادة، لعل الله يتوب عننا، لعل الله عز وجل يجعل جزء الخير يعني جبرا للجزء السيء. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وعصات المسلمين. مالك وذكائك وصحتك وطاقتك وقوتك كلها ثروات، كلها ثروات ينبغي أن تستغل فعلا، لكن الثروة الأهم والأخطر هي العمر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يسأل، لن تزول قدم عبد حتى يسأل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن 4. والحديث الثاني، اغتنم 5 قبل 5، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شبابك قبل هيرك وحياتك قبل موتك. هتسأل عن حياتك كلها وعن فترة الشباب على وجه الخصوص لأهميتها، حيث تتوفر فيها الطاقة والقدرة والهمة والنشاط وما شابه. اغتنمي وقتك، واللي بيسرق منك أي حاجة ممكن تطنشيه، إلا اللي بيسرق وقتك. انا شخصيا بعتبر الفيسبوك ده من اكتر الحراميه اللي بتسرق الوقت بصراحه، الفيسبوك والريلز فحاولي تنتبهي، اعملي لنفسك منبه مثلا، ايه بعد لا سمره بعد العشاء مثلا، ممنوع النت، اعملي لنفسك اي حاجه تفوقي نفسك، بحيث انه لما يبتدي الحاجات دي تسرقك يقوم ايه تنتبهي. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الانتباه لاهميه العمر، وان يملا اعمارنا واياكم بطاعته، وأن يستعملنا وإياكم على الرجل الذي يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.